ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاستجاب لهم ربهم بعضكم من ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم مأواهم جهنم وبئس

صدق الله.